أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين ربع جمادى الآخرة 1447، نتعرف على خلق جديد، خلق إسلامي واجتماعي جديد، ألا وهو خلق السكينة والطمأنينة. خلق السكينة والطمأنينة، كما أشرت في الدعاء الذي يعني أروان الحديث، إلا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. عندو لدى دروس الأخلاق ساعات تسيك المناسبة من المناسبات كالدخول المدرسي، المولد، رمضان، نتسيب الموضوع نسول على الموضوع المواضيع الآنية الحالية اللي كانت عشاة. إذن ندول إلى سلسلة الأخلاق التي ألفنا أن نسمعها في الشهور السابقة، خلق السكينة والطمأنينة. سغنيني سكن الشيء سكونا معنى استقر وثبت، استقرار وثبت، استقر وثبت. والسكينة كذلك بمعنى الداعة، الداعة الداعة والوقار، الداعة والوقار. الطمأنينة ثقة تجبابس، ثقة في نفسه وفي الله سبحانه وتعالى، وعدم القلق. يغلب مدن تعشان في قلق، إما قلق ونقض عن يفتسق النشرة، يفتسق الخير، يفتسق العمل، أن القلق في المستقبل الغامض، مستقبل الذي بيده بيد الله، مستقبل في نفوس ربي. ما لكن شني ندري يعني ندري نصن إلى كانوا أنعش الشزد علاش. فلهذا بس هذه عشا السس، هذه عشا السس باش كل يقلق، ويحسن الظن بالله باش كل يقلق، ويرجو الخير دائما، هذا يكون متفائل. ماذا يكون متفائل؟ يتفائل يعني الفالة وحدي الخير، تعيد يظن بالله ظن السوء، تعيد ديما يوجس من نفسه خيفة، يعني قد قد كما يقشى يقدس. المؤمن يجب أن يكون عليه السكينة والطمأنينة، طمأنينة النفسية. إذن السكينة هو نهي ثبات القلب، قول سريعة ثابت عند هجوم المخاوف، وزدغي يعني يقود دي سيقنشرة خاتي، وسي يقود دي سيقنشرة يعني لا يغرق إمانس، لا يهلك إمانس. والني لاني تعاشى يعني عند هجوم المصائب والمخاوف، يتعادى أولس الترجيج، يتعادى يقول يتعادى يسيء الظن بالله ولا يحسن الظن به. إذن ما معنى السكينة؟ ثبات القلب عند هجوم المخاوف. تعدد عن طرف المخاوف، المصائب، الأمراض، الإشكالات، المشاكل. وسكونه يعني يضاس نغفص التساكن أنبت وليس ولا حيا ميمي، ليس باللي الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ليسن الخيرة فيما اختار الله. نفهمتو نوت نفهم نقاري تبرك الخيرة فيما اختار الله. الخير تتش والله والتسين ده بنادم درجة نغطمطط والتسين ده الخير تتش في ماذا هذه كنا الطلبة دي قن الخير يقنويت لي قنوارا ربي يسن الخير تتش باللي تكون حالة متوسطة أنه فقير وإلا ستطغى مثلا أن غيتليني والتجيد في الحلال والتكسب تسيس الخير من الدنيا دلاخرت أطف آراء مثلا يسن باللي أشياء أشياء عصر ما نشقان للخل تطوينت ليسن باللي يكون يعني ولتكون بار أشي استعب مثلا أمثلة فقط معناه أن يكون أن يكون يعني ليقين نضي ربي يقوى سكوته وزوال قلقه واضطرابه لا القلق ولا الاضطراب من شيء تغصنت ليس وصنت تولاء ولا شخص ليك المرض ولا شيء أسوي سازق المرض نك تمصب نك نحدي متسم أن وصلت إلا نفس الشيء ساكن ومعنى ولي حزن وتوتاني مطاوان ولي نقري ومو كان سوالي قن حدي إلا يهتز قلبه يتغير ويسخط يمكن يسخط أدي يمكن يعني من شقال أدي في الشيخاز أدي يكون قعود بنادم وصلت على جال يقن شراء يقن ويتلي قدعص يقن وراي متاز المهم واللي خصنا نذكر الأسباب خطا الوقت واللي سمح زوال قلب قلقه واضطرابه كما يحصل للمؤمنين عند قتال الكفار يمسل من يسنزل ضرب غفص السكينة عند قتال الكفار وهو عنصر النصر عند وني أبتعد نقدن ترجيج نرولا كرما توخر نغتفر ينهزمون ربي سبحانه وتعالى بشكت نصرا يعني ينزل عليهم السكينة في قلوبهم السكينة الله يعني وليتخمم ليسن السيف والتينيغ السيف والتينيغ واختني بكري السيوف بتغط نغان الأجل السيف لا يؤخر ولا يقدم أبدا فلهذا بت الأجل لا يواضرب لا كتبت شتمت دين المعركة تني لا يمن لا يسلم إحدى الحسنيين إما ينتصر وإما الجنة يقل الخير جانوه يقل الخير جانوه فلهذا وتقدم تدفن بشجاعة بقوة بإرادة مدى به يستشهد هذا يمكن يتأسف بتتقضى المعركة لم يستشهد خطر السن يؤمن يتيقن المصير الشهيد الخير اللي يجلس ربي في الآخرة فلهذا تفت راكح سكون اطمئنان وهو أني قل حد أمون قاعد ينفض قاعد يترجج قاعد يسمان سميل لا يدوخ هذا يمكن يتلفظ بكلمات نابية من المفروض تكونين ميمعدة جالسة راسي قنشرة إذن الدرس نغسو السكينة والطمأنينة خلق إسلامي يخسيت ربي فلهذا ينزله على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في حالة الحرب وقبل الحرب وبعد الحرب يعني المعركة إذن السكينة والطمأنينة والرزانة كما سرزنت نحن درزين والوقار ألفاظ متقاربة تقريب يعني والدل اللي قاعد المعنى يقمصح متقاربة للمعنى السكينة طمأنينة الرزانة الوقار ألفاظ متقاربة في المعنى قد يظهر موني على الشخصية التي تتميز بالهدوء من غنصنين حدني ربي أنزل في قلبه السكينة والطمأنينة ساعتنا في هادي ما تشينا أي شيء يساز الحال تسول تبدل لما أن وقتني توز وسيصة رين شايني لم يصب بتلك المصيبة أنا بذلك المرض بهدوء والسكينة والطمأنينة تخزر بعد ميد الله يبارك ما شاء الله تقول مثلا ممسي موت يتوفى نغبابس نغممس يقول حد يعزيز غفص نغزوشتس ليتغرتو لس تتوانسان شون تمتوان بس لا يجزع لا يجزع لا يمنس القضاء ربي سبحانه وتعالى، خطر الجزاء السخاطس لا يرد شيئا أبدا. ما لك بتتحمق نتنفرض نتكفرض كلمات نابية، كلمات لا يجوز أن تتلفظ بها، الترد سخطني سخطني يوقع يا لي كتبش تربي إنه يكتب تربي تمطط. فلهذا ما علينا إلا أن نصبر نسر سيمان إنه القضاء بالقدر إلا ربي كتبنا قبل الدلال قبل الدلال، كل شيء لمكتوب كل شيء لمكتوب من قبل أن نبرأها. أي مصيبة في أنفسكم في الأرض كلها في الكتاب. فلهذا السكينة والطمأنينة. إذن سمعنا غنصنا من حد يمتاز بهذا الخلق ساعتنا في هذه يعني في حركاته وعند تحاوره مع الغير اللي هو سيتمحاور مع مدة تقدر يحمق تزقى يتنوى يتغاضط الحال. هوني لا شرط الطمأنينة والسكينة، إنه يقول حد يدعو الناس إلى الخير أغلاد إنه ذات مجيدة إنه الحجبة يعني أتغاد الحلبة التوسيس إنه الرسوة إنه تحترام. الرسول صلى الله عليه وسلم يخزر وجارج، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام خزر وجار، وين كان خزر شيء بلا يعني حتى المقارنة لا تكون مقارنة مع النيتون تلقى الصحابة رضوان الله عليهم أبدا. مثلا هنا بلال بن رباح رضي الله عنه تعد بنت يعني على حسب أنصنا في الصور تغاغطة الديسس يتجرى يتكر كرطامور تحمى رمى يعني تحمى الصيف ديني مكة ولا هو الصيف تحمى، فكيف بطل الصيف بتيقر أحد أحد لا إله إلا الله قل لي قيم شاصر سبحانه وتعالى ديك السكينة ديك الطمأنينة يرسو البلس أنبت إلا وسنة لا قل الحرير لا يتعومان لا يستحيم لا يستجيم قلت لفورين إلا ما سنتفوت تفوت سجنة تفوت سودي سمورت عندي جدي يحمر رم. إذن يعني هكذا يجب أن يكون المسلم ونقتدي بهم نقتدي بهؤلاء. إذن في غلبة في غاية الهدوء عند مواجهة المصائب ومواجهة الصعوبات ومواجهة المشكلات لو ستتمك المشكل طبزان تتفلي التنوى يأهدوني قاع وليو في منس وليلي ديني قاع يعني غرق ناشي غرق الفنجال يعني أنا قلنا حد يغرق الفنجال وما ميدن غرقا بحراد الويدان سعادس على غفلة يقوى هذا يمكن باب السد يغرق الموج يقوى في البحر هذا يمكن بس الفنجال يعني قشة بسيط جدا عند مشاكلتي بالظنين. فالسكينة والطمأنينة هي أخلاق كريمة دي الأخلاق دي وحدين أمج أخلاق إسلامية قرآنية ضد الخفة مخفيف مخفيف أن الاضطراب أن الفزع يعني ضد شريو يقول حد صاحب سكينة واطمئنان يقول حد إلا ضد الخفة والاضطراب والفزع. والسكينة والطمأنينة شعور نفسي أتحسي اجتماعات أتحسي تون حالته أتعاشد مرتاح البال مرتاح القلب مرتاح الخاطر هذه أدر ونسطش الأمراض خاصة الأمراض النفسية والوسوسة الأمراض النفسية تسند من القلق القلق السراود السكر مرض السكر من النوع الثاني يعني صارت القلق أخلع قيش هم ضمزان يخلع السيس. المهم السكينة والطمأنينة شعور نفسي يغلب على الشخصية التي تتميز بالحكمة أتفدون حد حكيم يتجي شاي مشانس السوالي والقد قد مشانسا لا يعني لا يزيد ولا ينقص حكيم. ورباطة الجأش رباطة الجأش مع الدنيا هو يخلع يغلب وهو يعني هو يتعاضط الحال يغلب يصبر يتقاسى. إذن والرفق واللين الرفق واللين في المعاملة جنحد يمكن سين يديرتي تزيلت يعني جنحد أدير أو نحد وإلا كان سوى الغفص هذا يكون صاحب سكينة وطمأنينة يمكن سين يقولوا لي بهي تلقوا وستي رجع هسين يدي يمكن مثلا لما شيخ ربي ناس مثلا يتزقب سيني إن أنكر الصوات إلى صوت الحمير هسين يهيد ليت القرآن مثلا لموني المهم السكينة والطمأنينة والرفق واللين فيؤثر في تحديد كثير من أنماط سلوكها يقول حدي لا غرصة للطمأنينة السكينة معنى الأعمال يوفق في أعماله أتني جقد قطني يعني يكون حكيم غرص الحكمة نوصل شيني قنشاي مجانس نقد قد ويساعد في التحكم في الانفعالات الصادرة عنها تسخلع مهم الرد الفعل تكون ما تشاش الناس يقولوا والدو شتمتا ليسجوا ممكن السر والدو شتم الرسا والدا واحد انه يحقرت يعني يا ربي في ليت القرآن تطرول في سورة الزمر لا أظن خاطي في سورة فصلت إيوا أن كاع سي بدا عندي خاطر الشخص كاع طول ليت ولتوسي طرول أنني أستغفر الله يا ربي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذه الشرطة تجد الخير الترد الإساءة بالإحسان هين دودي مسلم قد أما الترد الإحسان بالإحسان لا شرط مزيد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يحسن غرشة تحسن درس الإحسان وحدي قد إلا العبادة التي قبل ربي السج يعني هذه يكون غرشة سرازن التواب هين دوني لان الترد سيئات انت يدلماش تطلب انت يظلم الشوط الظلم انت ينايش والد وشي مش هسين دا والد وحدي من أهم سماتها الهدوء من أهم العلامات يعني السمات العلامات نقن حد إلا صاحب سكينة وطمأنينة نقن حد الهدوء يتبين تس الهدوء درزنت الشجاعات في مواجهة جميع الأمور اللي ترقبت نشتي صعبة خطروه علاش يعني لا تمتازوا بهذا الخلق السكينه والطمانينه اجدس نتخلع ولدي قلنا حد خلاف انت تفد عادي في جميع الامور وعدم الاستسلام لنوبات الاضطراب والفزع والخوف لو سي يقد ماشي قال يقد لا الخيالس كل ما يلقاش يقدس واللي تنجم هذه تجيك الخطوه تغطسات ديما كل خطوه يتجاز الف الحساب وهم يا ألف حساب يا مش كدي جرم أدي قدي الفشل أدي قدي السقوط أدي قدي الخسارة مثلا ماذا بها اللي يجي المشروع وإنما خوفا من مصير الفاشلين أدي قيم لا يتقدم فأنت من الفاشلين وإني يفشل بعد العمل شيء تفشل قبل العمل استغفر الله والفزع والخوف ولعل مما يساعد على اكتساب السكينة والطمأنينة الإيمان حقيقة الإيمان القوي الإيمان الراسخ وهو يزال يقن حد مهما صار لا ينفعل لا يسنبل لي تلقى ظن ربي سبحانه وتعالى هدي حول هدي غير هدي حول هدي دوى هدي عالج هدي وإنما لا يسخط إلا وسي سخط ربي يرقب غير شي مثلا بتا يظلم يعني صار هو يظلم حشا أصابه بمرض أصابه بشيء مهم إلا وسي كفر بكلماته بما يقوله ميمي ليس له السكينة والطمأنينة إذا السكينة والطمأنينة باش كدي قوى الإيمان والتقوى تقدين ربي سبحانه وتعالى التقوى والإيمان والرضا. الرضا عندنا لا يخص يغلبني مسلمين تمسلمين والطريضة نزل القضاء ربي سبحانه وتعالى. طروة شلت نتمليك طروة شلت نضربي هدية منا عطاء من الله بيقن سيسنا بيتن قاع نورمال عادي. الرسول الله عنا القدوتنا القدوتنا طروة سموتن دي مزان عادي عادي يستيسن تموتن قبل يعني قبله ثلاثة موتن قبله وتقيم دغي فاطمة عادي عادي خاطيك وشاش نضرب به اختبار وابتلاء. الابتلاء معنى الاختبار الابتلاء معنى الاختبار تمحيص يمحصك تبين بنتي تعتقد باللي تتزال تتزوم كذا اشي شي كان شاموني مش كيدي بان ربي ليه السن هذا يقام مش كيدي السن ليه السن يقام مش كيدي السن صحيح السن علمه ازلي وانما مش كتبين شتي تتيقن لحالتك تو ترقب ديما شي كان شاخي كشتي دي كان شاخي هذا الخلاف وماشي توت او ماشي تخزر نغ الايمان التقوى الرضا. الرضا المصير الرضا سواني لا يريش ربي سبحانه وتعالى الرضا يشاش غير تبور خساتين التراضيض يشاش غير بورخس التراضيض يسكاضن يقن بعد يقن التراضيض خاتيك يكتت زوا يقن ودار زوا يكتلت زوا يكتفدي خاتيك وهنج وهنج يشاش نربي العاريت مش كتعبد السيس نربي مش كشي سهل سيس حياتك يقن حد يسلفاتي قنشا يسلفاتي قنشرا يسلفاش كروسا تخسد تبه السيسي قونجا خلاص صارت قدير المهم تجبتا تيني ستقيم تغاش ناس نتردي بابس نتردي بابس خايتي تعتقد بلي كروسا خاطيك كيف كيف كيف كيف صح يعر أن نعتقد أمو يعر أن نعتقد أمو. إذن لك أن سرد نقار أنيلن أدعاون في اكتساب هذا الخلق القرآني الخلق الإسلامي السكينة والطمأنينة ديد بتا أن الإيمان طبعا الإيمان الراسخ الإيمان الحقيقي تقوى تقولين ربي يبدي الحدود والرضا التراضي القاضان ربي سبحانه وصدق التوكل على الله ننتيت لك أن توكل في ربي نتوكل في كروساج دريالج تروط تروط تعشيرتك مدنك نتوكل على الله ولتش يعدس ربي سبحانه وتعالى وحدس نعم نعم تستعين لا تتوكل تستعين بغير الله تستعين رغم أنك تقال سي ربي إياك نعبد وإياك نستعين تلقاضي وتنجم تجد تغوص وتنجم تقضيض تستعين بغيرك نعم من سباق ولتش اللذيز معناه أبدت ربي كتباش تشتس أبدته لش أبدته لش غير شي كتل معرفة السوعني لا أصناد سباتي توقع القرعتنا الحج واش دي صح الحج مثلا واش دي صح ديفترنا الحج تسجنتي تسنت معرفة تقد عداس ني ساعتك الصحة يا ربي نشي لك عشر مرات لك تتجول القرعت ويدي صح ماذا بك يتوي يتبيدي قن إن شاء الله هاد خزرة هاد خزرة هل يتعتقد ان فلان يزدوين نضرب بي يسي سهل يسي شي فلان فلان يزدويتين فلان يدي عد الواسطة الواسطة تبت ربي وليكتب تزور وتزور وتزوج قاع أبدا تتصغرش خمسة المعارف عشر المعارف أبدا أبدا وني تماس توكل على الله توكل على الله عز وجل. ولنا في رسول الله إسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. في غار حراء في غار ثور استغفر الله في غار ثور سسنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان يجن سسن يعني سيم شركين ننظر في الغار يا أو دلمي تورتنا الغار لو كان يجن سيسنا دي خزر موضع قدميه أدير تتشسس لدار نصل تمرتس ما إلى حفظ ليس أغني يرقب أغني يرقب إنا يس ما ظنك باثنين الله ثالثهما شتو كل أنت لي جوي غفص يفضاش ظني دي كرم الغار ما مش كاد يقعد على الشمال يقعد على الجنوب قاعدين الأسباب يجين خلاص أي غفسي جيت يقيم ضرب سبحانه وتعالى بتعديج. إذن إن يس ربي إلا معانا ربي إلا معانا الله ثالثهما إلا معانا أغاني ينصر أبا تكتبنا ربي مهم ليعلق المسمس الرجاز دي ربي سبحانه وتعالى السكينة والطمأنينة. أبو بكر يخلع بالسيف قد باقي يرقب يعني بس الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندوني القدوة أبو بكر لابد لبس كودون الرسول القدوة العظمى عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويخلع أنه يقول سنيه بتغن جمار ويسكرمين أبدا. ما ظنك باثنين الله ثالثهما خلاص الرضا والتوكل التوكل على الله حق التوكل واليقين وساتي تعقل بعد وحدي الإيمان والتقوى والرضا وصدق التوكل على الله عز وجل واليقين بوعده اليقين بوعده إن أشياء نصر أشياء نصر إن أشياء الرسول صلى الله عليه وسلم نصر أشياء نصر إن أشياء تفتح مكة أدي فتح مكة يعني اليقين بوعده وقدره. ربي وعدك بالجنة عندما تحسن العمل وعندما تجتنب المعصية وعندما تتوب إلى الله من كل تقصير ومن كل ذنب. ربي لا يوعدك الجنة أتمت شهيد في معركة وتزويد يعني بنية خالصة يا ربي سبحانه وتعالى باش كتنصر ضد الدين تموت في هناك شهيد تمند باللي هي الله لك الجنة وحور العين وما فيه من الخيرات. كذلك اليقين بقدرته تسند برب دين الجم عندك سجن أيها المؤمنون وأيها المؤمنات غرسق المرض قرنس مدن مرضك مزمن قرنس العلماء الأطباء مدن عاديين أمرك مرضك مزمن والتريح السيس يصدقتن لا تصدق لا تصدق هربي تجمع عجيزات وكرامات إلا واسي خلاص أطمئ من الناس هو بيت المريض هو ما أسبوع ودون وجرب السي عشر أيام خلاص أنفاسه الأخيرة أيوة عشر أيام تقضى يوري يقضى سقس يقضى سنوات من جديد. من هو الشافي؟ هو الله. وإذا مرضت فهو يشفيني وشني الدواء يشفيني وشن الطبيب يشفيني. إذن اليقين بالقدر في قدرة ربي سبحانه وتعالى قدير ساتدعو لي قرشة تقبل تنبتة أنبتة أنبتة مستحيل إن يا محي الموتى وهي ومحي العظام وهي رميم يحيي العظام العظام وهي رميم تفتت قاعد تقول دجدي تقول درات يحييها مرة أخرى توش البحر الحوت يجيوني الشرع الديس بنادم الحيوان مفترس الشيء يقزع التوزن جاء ثلاثة أربعة نوار يعني جماعة من الذئاب من الأسود من غيرهم من غيرها الشنا والبنادمو ربي سيخلقه كما كان في الدنيا قدرة ربي زمن درك هذه القدرة من الله سبحانه وتعالى. والمداومة على ذكرك قرر الأسباب لنا جنة عيش بسكينة وطمأنينة المداومة على ذكره أذكر الصباح أذكر المساء بعد ظلتين سلمان بعد ظلته السلام عليكم أغلاد رياح تكون ربي تستغفر تدعود لك نحتاج الدعاء سلاح المؤمن كان نحتاج ربي غنيوج كان نحتاج يغلب تحل ربي وليك نحت خلاف. إذن المداومة على ذكر الله يكون لسانك رطبا بذكر الله من أذكار الصباح والمساء الأذكار بعد الصلوات دبور كل صلاة الأدعية التدعود السبح يعني استغفر وسبح وكبر وهلل يعني لا إله إلا الله كل أنواع الذكر أعزم القرآن هو ذكر أعزم القرآن الكريم بتأنن والاقتداء بالصالحين. قال لك تبين الأسباب اللي ننجن نعيش بهذا الخلق السكينة والطمأنينة. الاقتداء بالصالحين. حتى قلت صالح ما شاء الله هادي راكع جد القدوتك يعني تباع تسول بتيتجا خزر يعني التصرفات في المواقف الحرجة كيف يتصرف بالسيسة لمدن قدوتك. والاستفادة من المواعظ كمثل هذه الموعظة التي نستمع إليها الآن ونقم الطرفان نقم الودان نقم تقصة نقم مع فيسبوك مع تلفزيون مع ليمات المقابلات الرياضية نخسن نستقيم أن المدى تشراي والسكينة والتمعنى لوسي تبع المقابلات الرياضية المسجلة ولس تفا إلا وسي يموت الهدف يتفاسي الفريق إلا يتسيبورتات إلا معاز يناصره يموت سكتة قلبية واش تربح واش تخسر واش يعني حقيقة ديك إن شاء الله ضلال وغفلة هذه يمكنين الفريق إني مشرك ملحد يهودي هذه يمكن أمه إلا ينصرت لي عجبت الحالة بتا يغن غيضن غير ستغاد الحالة بتا يخسر الفريق ستغاد الحالة وهكذا بتا الأربي الحكم يجس بطاقة الحمراء يسوف ستغاد الحال أقيم يمكن يتباسي الحكم إني يضيع أصل ضربة الجزاء إلى آخره. المهم ماني غان التمجيدة والويدان والذكيات أو العزوف دون البرد في التمجيدة دي قنشة غريب من فروض صالي عادي قندر تمجيدة عادي يعني تمجيدة تشور نعم كان سنة تغلب تمجيدي ولا دي سنة الإرسال وإنما وهما شاعت عاد تخزر دويسي السوال ماشي قال فاس وجها لوجه تقبل كيفاش الحركات كيفاش يتعامل كيفاش يحمق كيفاش يسول بالعقل يرني سموكوز وهو نحد يتسلى أسليل هذه الفايدة أخزر وجار على العقل ساعة نزور تمجيدة داني تقديم تتغرت صفقا ساعة صفد وجدا أين نحن أين كنا أين أبتت لي تمجيدة تدرت معليش معاني دا وحدي أبتت لي الطرفان نط لي الواد نط لي دي قنديكي نط لي الغابات نط لي دا زويل نط لي دا فراق ترجوين نغلب دعاء والله تيد خسر تلي المغبون ستندم يوما ما السني غير عاد الخرخرط تقد عاد الأخرط وقتنا تندبديا أرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت لقرنا شدي من نيتا بتقرن تخصدال طاوضة شديدة من نيتا والتنية دموعه همي لا تطاعد لا تأخذ الموعظة من غيرك أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا لاش أبدا لاش أدول لاش تقلعد الأخرت يا إيديما والنصائح والتجارب الشخصية للآخرين ساعة مثلا التاريخ يتوقر يتوري يتسجل التاريخ نيقن حد إلا يناضل يخدم يجو الخير اجتماعي مثلا أو يعني أطلعض باش كتسن بتتجني رجازا الصالحين على أقل أتقلد ديك الخلق ديك العمل ديك السلوك أتقلد تجد القدوة وتجفي نقطة من النقاط خلاص نبدأ إن شاء الله الوقت تعوض وسنواصل بإذن الله إن كتبت لنا الحياة والصحة والسلامة نكمل إن شاء الله في مناسبة أخرى أنظر ربنا يهدى يوفقنا إجانا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع